باب المقطوع والموصول. واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى. فاقطع بعشر كلمات أن لا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هودلا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إنما، بالرعد والمفتوح صل وعما، نه اقطعوا مما بروم والنساء، خلف المنافقين أم من أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف الأنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف، ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا، ثاني فعلن وقعت روم كلا، تنزيل شعرا وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعر الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود ألا نجعلا، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا علا، حج عليك حرج وقطعهم، عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام صل ووهلا، ووزنوهم وكالوهم صلي، كذا من الوياء وها لا تفصلي.